وأشهد أن لا إله إلا الله لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى كتاب الحج، وكما ذكرنا يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى أن جاء مناسبة يعني كتاب الحج مع موسم الحج المبارك. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فهذه الآيات الكريمة في فرضية الحج ووجوبه على هذه الأمة، فيمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا البيت العتيق: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وبكة من أسماء مكة، بكة اسم لمكة المكرمة، فالكعبة هي أول بيت لله سبحانه وتعالى وضع في الأرض، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيت وضع للناس أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فالمسجد الحرام أو الكعبة هي أول بيت وضع للناس. ومتى بنيت الكعبة؟ الكعبة من أيام آدم عليه السلام، الكعبة موجودة من أيام آدم عليه السلام، إما أن الذي بناه هو آدم أو بنته الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. وثبت أن الأنبياء السابقين قبل إبراهيم عليه السلام كانوا يحجون إلى البيت الحرام، فحج آدم عليه السلام ونوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثبت أنهم حجوا إلى بيت الله الحرام قبل إبراهيم عليه السلام. فإذا إبراهيم عليه السلام ليس هو الذي بنى البيت لأول مرة، وإنما هو الذي جدد بناءه. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذا القواعد كانت موجودة هي أساس البيت، ثم إن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد يعني أعلى البنيان. مباركا وهدى للعالمين، هذا البيت الحرام جعله الله تعالى مباركا، والبركة هي كثرة الخير، أو مبارك يعني خير كثير، وهدى للعالمين سبب لهداية الناس. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آيات يعني معجزات واضحات، بينات يعني واضحات مقام إبراهيم. وذلك أن مقام إبراهيم عليه السلام يعني من المعجزات الباقية يعني إلى يومنا هذا، أن هذا الحجر حجر يعني صلب أو صخرة يعني صماء، ووقف عليها إبراهيم عليه السلام وهو يبني البيت لما أراد أن يرفع البناء، فأثرت أقدامه في الحجر كأنه يعني كأنه من صلصال أو شيء رطب، فأثرت أقدام إبراهيم عليه السلام وتركت يعني آثارها محفورة في هذا الحجر. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبقى هذا الحجر يعني إلى قيام الساعة علامة على بناء إبراهيم عليه السلام للبيت، ولا زال حجرا موجودا إلى وقتنا، والناس يطوفون بالبيت وينظرون إليه ويرون آثار أقدام إبراهيم عليه السلام محفورة في هذا الحجر. فهذا من الآيات البينات كما ذكر الله سبحانه، فيه آيات بينات يعني معجزات وأشياء من خوارق العادات واضحات بينات يعني واضحات جليات مقام إبراهيم. ثم يقول تعالى ومن دخله كان آمنا، قالوا هذا يعني خبر بمعنى الأمر، يعني أمنوا من دخله، ليس المقصود يعني أنه لا يمكن أن يخاف فيه أحد، لأنه حصل في المسجد الحرام حروب من قبل، يعني حصل في المسجد الحرام حروب من قبل وخاف فيه ناس، و يعني كان من أواخرها هي فتنة الجهيمان وكذا، يعني قبل حوالي 20 سنة يعني حصل قتال في المسجد الحرام واعتدي على الحجاج وقتل بعضهم، وحصل قبل ذلك أيام القرامطة وقبل ذلك أيام الحجاج بن يوسف وكذا، وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مقاتلا. فقوله تعالى ومن دخله كان ابنا يعني أمنوا من دخله، هذا خبر يفيد الأمر يعني أمنوا من دخل هذا المسجد الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج والحج لغة بمعنى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من كان مستطيعا فإنه لله عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، فهو فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس رضي الله عنه ومن كفر أي من ترك الحج، قال ابن عباس من كفر أي من ترك الحج فإن الله غني عن العالمين، يعني الحج هذا أنت تحج لنفسك والله تعالى غني عنك وعن عبادتك. وطبعا الكفر هو معنى الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة إذا لم يكن يعني جحودا ولا استهانة يعني بفرضية الحج، وإنما إذا كان يعني تكاسلا أو بخلا بالمال أو كذا فهذا يكون كفرا أصغر، يعني معصية من المعاصي وكبيرة من كبائر. قال المؤلف رحمه الله تعريفه هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائل المناسك استجابة لأمر الله وابتغاء مرضاته. تعريف الحج، الحج في اللغة هو القصد، من قصد شيئا يقال يعني حج كذا، يعني قصده وأراده، فهذا الحج في اللغة بمعنى القصد، ولكن في اصطلاح الشرع أن الحج هو إيه؟ قصد مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في عرفة وأداء المناسك التي فرضها الله تعالى استجابة لأمره وابتغاء مرضاته. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، الأركان التي بني عليها الإسلام. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة، من الأشياء المعلومة التي لا يجادل فيها أحد ولا ينكري فيها يعني مسلم. قال فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام. ولا يزول ذلك، لو أن شخصا ادعى أنه مسلم ثم أنكر وجوب الحج، قال أن الحج ليس بواجب، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. وطبعا للأسف يعني هذا يحصل من بعض الضالين من الملاحدة والزنادقة يستعينون بالحج وينكرونه، مثل هذا المجنون هذا القذافي هذا صاحب ليبيا ولا يزول، هذا ممن يعني يستهزئ بالحج ويقول الحج هذا وثنية ولا داعي للحج وكذا، وقال يعني المفروض يحجون إلى إسرائيل وإلى يزورون المسجد الأقصى بدلا من الكعبة وهكذا، ويخرج يعني بين الحين والآخر من بعض المرتدين الذين يزعمون أنهم مسلمون ويستهزئون بفريضة الحج ويدعون أنها وثنية منهم أو من أواخرهم. أيضا هذه المرأة الضالة التي يقال لها نوال السعداوي، هذه امرأة منحرفة يعني محاربة للإسلام وكذا، أيضا خرجت يعني قبل فترة وكتبت مقالا يعني تقول الحج هذا من بقايا الوثنية، والمفروض يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يغيرها لأنها كانت يعني عبادة وثنية من أيام العرب في الجاهلية وكذا، وصارت تدعو يعني إبطال يعني فريضة الحج وكذا، لا داعي للحج وتضييع للاقتصاد وتضييع للأموال وكذا، والعياذ بالله. فالذي يعتقد هذه الاعتقادات هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الحج يعني ركن من أركان الإسلام، ومن أنكر وجوبه كفر وارتد عن الإسلام. لكن طبعا هناك يعني فرق بين هذا الذي ينكر وجوب الحج كهؤلاء الضالين، فهذا ردة عن الدين الله سبحانه، وبين شخص آخر يعني يقول أنا أعلم أن الحج يعني فريضة فرضها الله وكذا، ولكن يعني يتكاسل يعني في الحج مثلا، إما استثقالا لمشقة السفر أو كذا، أو بخلا بالمال أو كذا، فهذا لا يكفر، ولكن يكون قد ترك ركنا من أركان الإسلام وأتى كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان مستطيعا للحج وتكاسل عنه وبخل بالمال أن ينفقه فيه. قال: والمختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه كان سنة 6 بعد الهجرة. المختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه كان سنة 6 بعد الهجرة، لأنه نزل فيها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا مبني على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض. أتموا الحج والعمرة لله يعني حجوا، يعني حجوا لله وابتدأوا به الحج. طبعا هناك يعني خلاف طويل بين العلماء في مسألة متى فرض الحج، متى فرض الحج. طبعا سبب هذا الخلاف أنه يعني إذا قلنا إن الحج فرض سنة 6 من الهجرة، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر لحجة الوداع. فلو كان الحج فرض سنة 6 فسيكون هذا دليلا على أن الحج لا يجب على الفور، يعني الحج كما لو فرض سنة 6 فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة 10؟ فيكون هذا دليلا على أن الحج لا يجب على الفور، وأنه يمكن للإنسان أن يؤجل الحج رغم كونه مستطيعا ويؤخره إلى سنة أخرى. وهذا مذهب الشافعية كما سيأتي. الشافعية قالوا الحج لا يجب على الفور، يعني الذي يستطيع الحج لا يلزم أن يحج يعني فورا، وإنما يمكن أن يؤجل الحج إلى سنة مقبلة يعني أو إلى سنوات مقبلة. لكن جمهور الفقهاء يقولون الحج واجب على الفور، الذي يكون مستطيعا يلزمه أن يبادر إلى الحج ولا يجوز له أن يؤجله إلى سنة أخرى. فطيب لو الشافعية طبعا حجتهم أن الحج فرض سنة 6 من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، فهذا معناه أن الحج لا يلزم على الفور، وكان واجبا على الفور الحج فورا صلى الله عليه وسلم في أول موسم عقب فرضية الحج. لكن جمهور الفقهاء يجيبون بأجوبة، منها أنهم ينكرون أن يكون الحج فرض سنة 6، وهذا الذي رجحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم وكذا، وكثير من الفقهاء قال الحج لم يفرض سنة 6، وإنما الآية الكريمة التي معنا هي وأتموا الحج والعمرة لله، هذه نزلت سنة 6، وهذه ليس معناها يعني أتموا يعني حجوا، وإنما أتموا بمعنى يعني من شرع في الحج فعليه أن يتمه ويكمله، يعني أتموا بمعنى أكملوا الحج والعمرة، يعني الذي يعني ابتدأ الحج عليه أن يكمله ويتمه وكذا. ويعني يقولون أن الحج إنما فرض في العام التاسع أو العاشر، والرسول صلى الله عليه وسلم حج على الفور يعني أول ما سنحت له الفرصة بالحج. هذا جواب. وهناك جواب آخر يقولون نعم الحج يعني فرض سنة 6، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مستطيعا للحج قبل العام العاشر. لماذا؟ لأن مكة كانت محتلة من مشركي قريش، و يعني المشركون كانوا قد تمكنوا من المسجد الحرام، وكانوا يمنعون يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يحج على الطريقة الإسلامية الصحيحة التي شرعها الله، فإن المشركين كانوا سيمنعونه من ذلك، لأن المشركين كانوا قد حرفوا صفة الحج، يعني كان عندهم بقايا معلومات يعني عن صفة الحج من أيام إبراهيم عليه السلام، ولكن المشركين كانوا قد حرفوا كيفية الحج وغيروا فيها وبدلوا وأدخلوا فيها أشياء وثنية، وكانوا مثلا كان أهل مكة لا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة فقط ولا يقفون بعرفة، ويعني غيروا أشياء يعني كثيرة بدلوا فيها وغيروا وكذا، بالإضافة إلى أنه كان يطوف بالبيت عرى الرجال والنساء والعياذ بالله تعالى، كانوا يطوفون عراة بالبيت عرايا والعياذ بالله، كما ولدتهم أمهاتهم، وهذا نظر غير لائق وكذا. فقالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحج يعني على الطريقة الصحيحة بدون أن يمنعه المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحج حجة يعني كاملة تامة صحيحة، يعلم فيها الناس مناسكهم حتى يأخذوها عنهم وتكون يعني تشريعا لأمته، فلهذا أجل الرسول صلى الله عليه وسلم الحج حتى تتاح يعني الفرصة ليحج يعني حجة تامة كاملة. بالإضافة إلى شيء آخر، وهو أن المشركين كان عندهم موضوع النسيء اللي هو تبديل الشهور، يعني كان مثلا يجي شهر المحرم مثلا، شهر المحرم هذا شهر يحرم فيه القتال، فكانوا يأتون مثلا أحيانا في شهر المحرم، فبدل الشهر المحرم هذا الشهر الأول من شهور السنة الهجرية، فيجوا عند شهر المحرم ويلغون يسمونه ذلك المحرم هذه السنة، خلاص هنشيل المحرم ونخلي المحرم هذا اسمه الصفر مثلا، حتى يتحايلون على يعني مسألة الأشهر الحرم، فيأتون مثلا في شهر المحرم فيقول المحرم إيه أصبح صفر، وصفر يصبح ربيع الأول وهكذا، وتتغير أسماء الشهور ويبدلونها، يعني يسمون الشهر بغير اسمه ويؤجلون شهرا إلى شهر آخر وهكذا، وكانوا يتلاعبون بالشهور. فقالوا إن يعني إنه قبل العام العاشر كان هناك يعني لخبطة في الشهور، كانوا أجلوا بعض الشهور وكذا، وكان يأتي موسم الحج في ذي الحجة، يعني هو الاسم أنها ذو الحجة، لكن في الحقيقة ليست هي شهر ذي الحجة الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وشرعه وما خلق السماوات والأرض، ولكن بسبب التبديل يعني كان يعني الشهر هو في الحقيقة ذو القعدة، ولكن المشركين يعني سموه ذا الحجة بسبب موضوع النسيء وكذا. فلهذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عام كانت فيه يعني الشهور قد أعيد ترتيبها الترتيب الصحيح، وأبطل الإسلام عادة النسيء ورجع يعني كل شهر إلى وضعه الصحيح. لهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني عدة الشهور أو عدة السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزمان قد استدار، يعني الشهور دارت والشهور التي بدلت وسميت بغير اسمها كل هذا يعني ألغي، ورجع كل شيء إلى ما كان عليه، ورجعت الشهور إلى ترتيبها الصحيح وتسميتها الصحيحة. فعلى كل حال يعني بغض النظر عن السنة التي فرض فيها الحج، يعني إما أن الحج لم يفرض إلا يعني في العام التاسع أو العاشر، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج فورا بعدما فرض الحج، أو يكون الجواب الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج يعني فرض قبل ذلك في العام السادس أو يعني في العام السادس من الهجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن متمكنا من الحج حجة يعني صحيحة تامة يعلم فيها الأمة مناسكهم، فلم يكن مستطيعا حتى جاء العام العاشر، كان هو العام الذي يستطيع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مكة متى فتحت مكة؟ في العام التاسع في العام الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة، وكان فتح مكة في شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يعني غاية العام التاسع، وكان المشركون العراة يطوفون بالبيت ويحجون، كان يأتي العراة من أنحاء الجزيرة، وكان هذا من تلبيس الشيطان على المشركين وتلاعبهم بالدين، أنهم كانوا أهل مكة يعني يزعمون للحجاج القادمين من البلدان المختلفة، يقولون الملابس التي أتيتم بها هذه ملابس من الحل، جبتم بها من الحل وهذا الحرة، ولا يصح أنكم بملابس الحل التي عصيتم الله فيها وكذا وتطوفون بها في الحرم، ولا بد أن يشتروا ملابس من الحرم من أهل مكة يعني حتى يبيعوا لهم ملابس يعني بأسعار غالية وكذا. فالذي يستطيع منهم أن يشتري من ملابس الحرم وكذا ويكون الملابس جديدة يعني تعصوا الله فيها وهي من ملابس الحرم وليست من ملابس الحل التي جئتم بها من بلادكم وكذا. فالذي كان يستطيع هذا منهم كانوا قلة يعني الذين يستطيعوا شراء هذا الملابس، لأنه كانوا يغالون في أثمانها جدا ويستغلون يعني حاجة الناس إليه. والذي لا يستطيع يحج عليها والعياذ بالله تعالى كيوم ولادته أمه، حتى النساء والعياذ بالله تعالى يعني قالوا يعني الذي جاء يعني في يعني في كتب السنة وكذا أن النساء كانوا كنا يطفن عراة والعياذ بالله يعني حتى أن المرأة يعني تضع يدها على فرجها والعياذ بالله يعني لا ليس عليها أي شيء إلا يعني أنها تستر فرجها بيدها والعياذ بالله. وكانت المرأة تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحبه، كان هذا من العبارات التي يقولنها يعني لازم تقول اليوم يبدو كله أو بعضه يعني كل البدن يعني يبدو أو كذا وما بدا منه فلا أحبه ومش عارف كذا. وكانوا يعني يستعملون عبارات وثنية فيها شرك بالله والعياذ بالله، أضافوها إلى التلبية يعني بعد أن يلبوا التلبية المشروع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وكذا، ثم إيه يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بعد ما يقول لا شريك لك يرجعون يستسلمون ولا يزول يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ليس لك شريك لكن إيه إلا شريكا هو لك، يعني يدعون أن الله تعالى له شركاء هم الآلهة التي كانوا يعبدونها، يقولون إيه تملكه وما ملك، يعني حتى هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو يملك هذه الآلهة وكذا، ولكن هم في نفس الوقت شركاء لله والعياذ بالله تعالى، تعالى الله عما يقولون. المقصود أن هذه كلها كانت أعذارا تمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعليا رضي الله عنهما في العام التاسع لحجان، وأمرهما أن ينادي في الناس وأن يقول لا يطوفن لا يحجن بعد العام المشرق ولا يطوفن بالبيت عريان. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وعليا لينادي في الحج، يجتمع به العرب وفود العرب من الحج الجزيرة، فأمر أبا بكر أن ينادي في الناس ويقول لا يحجن بعد العام المشرق، خلص بعد العام التاسع هذه آخر مرة يعني يسمح فيها للمشركين بالحج، ولا يطوفن بالبيت عريان، ابتداء من هذا التاريخ لن نسمح بطواف العراة في البيت ولا يعوذ بالله. طيب هنا المؤلف يقول ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي وأقيم، يعني أنه في قراءة وأقيم الحج والعمرة لله، في قراءة الحج والعمرة لله وأقيم الحج والعمرة رواه الطبراني بسند صحيح، لكن هذه طبعا قراءة شاذة يعني مخالفة لرسم المصحف. ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة 9 أو 10، ابن القيم قال الحج لم يفرض إلا في السنة 9 أو 10. طيب فضله، فضل الحج، قال رغب الشارع في أداء فريضة الحج وإليك بعض ما ورد في ذلك، بعض النصوص الواردة في فضائل الحج. قال ما جاء في أنه من أفضل الأعمال، هناك نصوص تدل على أن الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال ثم جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وأيضا كما ذكرنا يعني من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذا السؤال كثيرا، أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله، وكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم تتعدد على أساس أن أفضل الأعمال طبعا يعني بعد أداء الفرائض وكذا، أفضل الأعمال يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد كل صحابي إلى ما هو الأفضل في حقه. فهنا في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فهذا يفيد أن الحج المبرور هو من أفضل الأعمال ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ما معنى حج مبرور؟ قال الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، لأن البر عكس الإثم، البر عكس الإثم، والبر يعني اسم جامع لكل خصال الخير، البر كلمة تجمع كل خصال الخير. فالحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. وقال الحسن، الحسن البصري رحمه الله، الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وروي مرفوعا بسند الحسن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بره إطعام الطعام ودين الكلام. إذن الحج المبرور الآن له إيه؟ عدة تعريفات. الحج المبرور إما أنه الذي لا يخالطه إثم، الحج الذي لا إثم فيه يعني صاحبه لم يعص الله تعالى فيه، وإنما يعني احترز فيه عن المعاصي واجتنب فيه الذنوب. والتفسير الثاني أن الحج المبرور هو الحج الذي يرجع فيه صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. التفسير الثالث أن الحج المبرور هو الذي يطعم فيه الإنسان الطعام ويلين فيه الكلام، يطعم الطعام ويلين الكلام. وطبعا من إطعام الطعام الذبيحة التي يذبحها الحاج، لأن من ضمن مناسك الحج الذبح لله سبحانه وتعالى في اليوم العاشر، يذبح هدية يتقرب به إلى الله تعالى، وهذا الهدي يوزع على الفقراء يأكلون يعني من هذا الهدي. فهذا يكون من إطعام الطعام ولين الكلام، يعني أن يكون رفيقا بإخوانه الحجاج وكذا، ويلين لهم الكلام ولا يغلظ الكلام على أحد. قال ما جاء في أنه جهاد، الحج يعني من أنواع الجهاد وما يدخل في الجهاد، لأن كلمة الجهاد يعني مفهومها في الإسلام أوسع من مجرد القتال بالسيوف فقط. الجهاد مفهومه في الإسلام أوسع من مجرد القتال بالسيف، بل الجهاد يشمل الجهاد الذي هو يعني القتال بالسيوف، ويشمل أيضا الجهاد باللسان بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الدين وتعليم العلم النافع. هذا من الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به، الضمير هنا يعود على القرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا، وهذا هو جهاد الدعوة. وهناك الجهاد بالمال، الإنفاق في سبيل الله في أوجه الخير التي فيها إعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا من الجهاد بالمال. قال الله تعالى يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد يعني بالأموال وبالأنفس، بل إنه في معظم القرآن يعني دائما الجهاد بالمال يقدم على الجهاد بالنفس، يعني دائما يعني جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أو جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يأتي تقديم المال على الأنفس في معظم المواضع، تقريبا كل المواضع كان على موضعين تقريبا، يعني ورد فيهم النفس قبل المال، وباقي مواضع القرآن كلها المال قبل الأنفس. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في مسند أحمد، قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وألسنتكم جهاد باللسان وجهاد الدعوة وتبليغ الإسلام ويعني تعليم الدين والدعوة إليه. بل إن يعني كما إنه يعني كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، إن الجهاد بالدعوة وتبليغ الدين يعني لا يستهان به، لأنه قد يعني يكون هو الغاية يعني من الجهاد بالسيف، يعني الغاية من الجهاد بالسيف ما هي الغاية منها؟ وإدخال الناس في دين الله، إدخال الناس في دين الله. يعني الجهاد في الإسلام غرضه يعني نشر الإسلام وإدخال الناس في دين الله تعالى. ليس طمعا في أموال الناس ولا في أراضيهم، بالعكس، لأنه لو أن هؤلاء القوم الذين ذهب الجيش ليقاتلهم لو أنهم أسلموا خلاص عصموا دماءهم وأموالهم، صار لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، لا يأخذ المسلمين منهم شيئا، ولا يعني لهم أموالهم ولهم أرضهم ولهم يعني لا يصيب المسلمون منهم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يعني قائد الجيش أن يدعو المقاتلين، أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك خلاص هذا هو الغرض، أن الغرض من القتال هو إدخالهم في الإسلام، فما دام دخلوا في الإسلام إذا حصل المقصود وحصل المطلوب. فأحيانا جهاد الدعوة يؤدي نفس الغرض، يعني جهاد السيف الغرض منه نشر الإسلام وإدخال الناس في الإسلام، فإذا تحقق هذا المقصود بوسيلة أخرى فبها ونعمة. يعني كان ليس هذا يعني انتقاصا من أمر الجهاد وكذا، ولكن المقصود أنه يعني هو وسيلة لنشر الإسلام، هناك يعني وسائل أخرى لنشر الإسلام، فقد يتحقق يعني المقصود بوسائل أخرى تؤدي نفس الغرض، ويكون لها بإذن الله نفس الأجر إن شاء الله، يعني الجهاد باللسان، الدعوة إلى الله وتبليغ الدين والسعي على إعلاء كلمة لا إله إلا الله، هذا أيضا باب عظيم من الأجر. فالإنسان يعني إذا كان في ظروف ووضع يعني لا يسمح له مثلا بنوع من أنواع الجهاد وكذا، وعنده أنواع أخرى فلا يفرط فيها، يعني لا يترك ما هو في وسعه وما هو فيها. كذلك أيضا هناك جهاد النفس، جهاد النفس هذا أيضا، وجهاد الشيطان والهوى، لأن الإنسان كما أنه له عدو إنسي من أعداء الإسلام الذين يعني من البشر، هناك عدو جني وهو الشيطان الرجيم، وهذا أيضا المسلم يكون في جهاد معه. وقد قال الله سبحانه وتعالى، أنزل الله تعالى في كتابه الكريم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية الكريمة نزلت في مكة يعني قبل أن يفرض الجهاد، الجهاد إنما الجهاد بالسيوف وكذا هذا شرع في المدينة، لكن في مكة ما كان هناك جهاد بالسيوف، إنما نزل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أنفسهم يعني يقاوموا الإنسان شهوات نفسه ورغبات نفسه، إذا كانت نفسه تشتهي شيئا حراما وتشتهي التكاسل عن الواجبات وعن فرائض الله، فيجاهد نفسه يقاوم نفسه ويكون في جهاد مع نفسه حتى يعني يمنعها من الوقوع في الحرام و يمنعها من التكاسل عن الواجبات. فالحج هو أيضا من أنواع الجهاد، الحج هو من الجهاد في سبيل الله. جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. رجل قال إني جبان وإني ضعيف، هو جبان في نفس الوقت ضعيف، يعني ليس له قوة على القتال بالسيف، وحتى لو كان عنده قوة فهو جبان ليس عنده الشجاعة على القتال بالسيوف. فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، رواه عبد الرزاق والطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، رواه النسائي بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى الجهاد أفضل العمل، أو نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها وهي امرأة قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني أنا تأذن للنساء في خروج للجهاد؟ قال لكنا جهاد، لكنا أفضل الجهاد، يعني قد شرع لكنا معشر النساء أفضل الجهاد، حج مبرور. الحج المبرور سماه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد، والحديث في الصحيحين كما ذكر. قال وروي عنها في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال لكن أحسن الجهاد وأجمله، لكن أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا في الصحيحين، عائشة رضي الله عنها تقول: بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحج إنه أفضل الجهاد وإنه أحسن الجهاد وأجمله الحج، فقالت يعني بعد هذا لا أدع الحج أبدا. ظلت تحج رضي الله عنها إلى آخر حياتها. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تخرج للحج في أيام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تخرج للحج في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه. كانت عائشة رضي الله عنها تخرج للحج من المدينة إلى مكة وتحج، هي وبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنه كنا يخرجنا للحج في أيام عمر وفي أيام عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وحتى أنهن كنا يخرجن بلا محرم ويكتفين بالرفقة المأمونة، يعني يخرجن مع القافلة. كان يخرج معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يخرج مع أمهات المؤمنين ومعهم يعني القافلة، وفي القافلة يعني من الحجاج وفي عبد الرحمن بن عوف، ويخرج مع أمهات المؤمنين ويذهب بهن للحج ويرجع ويكتفين بالرفقة المأمونة. وهذا يعني في أيام عمر وفي أيام عثمان بإقرار منهم أجمعين رضي الله عنه. وهذا يعني ما استدل به الإمام مالك والإمام الشافعي على أن الرفقة المأمونة والنسوة الثقات وكذا يقمن مقام المحرم، على أساس أن هذا هو فعل أمهات المؤمنين وعمر وعثمان وإقرار كبار الصحابة رضي الله عنه. قال: ما جاء في أنه يمحق الذنوب، ما جاء في أن الحج يمحق الذنوب يعني يمحوها ويزيلها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما معنى لم يرفث؟ الرفث هو الكلام الفاحش البذيء، الكلام الفاحش البذيء، أو الكلام الذي فيه العورات، يعني فيه ذكر العورات وذكر يعني أمور يعني معاشرة النساء ونحو ذلك. الحمد لله. فمن حج فلم يرفث يعني لم يتكلم في هذه الأمور التي يستحيا يعني من الكلام فيها وكذا، ولم يفسق يعني لم يعص الله تعالى ولم يأتي بذنب. رجع كيومي ولدته أمه، رجع من الحج وقد محيت جميع ذنوبه كيوم ولدته أمه، مثل المولود يولد من بطن أمه وصحيفته بيضاء ليس عليه أي سيئة. فكذلك الحج يرجع يعني خاليا من الذنوب كيوم ولدته. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي، لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك فلأبايعك، يعني كانت البيعة بالمصافحة، كان مثلا يصافح أصحابه ويعاهدهم على الإسلام والسمع والطاعة وكذا. فعمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال: فقبضت يدي. النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليصافح عمرا، فعمر إيه قبض يده. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أشترط، يعني قبل أن أبايع أريد أن أشترط شرطا. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي، يعني أشترط قبل أن أبايعك على الإسلام أن تغفر لي الذنوب التي عملتها قبل الإسلام. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت لست محتاجا لهذا الشرط، أنت الآن كنت مشركا وأسلمت، والإسلام يهدم ما قبله، يمحو ما قبله. وأنت جئت مهاجرا، جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والهجرة تهدم ما قبله، تمحو ما قبله. وكذلك الحج، أفاده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الحج يهدم ما قبله، يعني مهما عملت من ذنوب بإذن الله تعالى وذهبت فحج بيت الله الحرم، فإن الحج بإذن الله يهدم ما قبله، يمحو كل ما قبله من الذنوب، ويرجع الإنسان من الحج يعني بصحيفة بيضاء نقيه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. والمؤلف يقول تابعوا أي والوا بينهما وأتبعوا أحد النسكين الآخر. وطبعا شرح الحديث بين المقصود بالمتابعة يعني الإكثار من الحج والعمرة والمداومة على الحج والعمرة. الإنسان يكثر من التنفل بالحج والعمرة كلما سنحت له فرصة، يعني أن يذهب حاجا أو معتمرا بحيث إيه يوالي بين الحج والعمرة، ويعني يكون يعني لا يجعل فاصلا طويلا بين الحجة والحجة وبين العمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا أيضا من فوائد الحج أنه ينفي الذنوب وينفي الفقر أيضا، يعني هو من أسباب الغنى. الحج والعمرة من أسباب الغنى، ويعني الغنى كما أن له أسبابا مادية، الغنى كما أن له أسبابا مادية من يكون الإنسان يعني يتاجر أو يزرع أو يحترف يعني حرفة أو مهنة أو كذا، يعني تجلب له الرزق أو كذا، هذه أسباب مادية يأخذ بها الإنسان. هناك أيضا أسباب شرعية، يعني هناك أسباب دنيوية للغنى، يعني على المسلم أن يأخذ بها يعني من باب السعي في طلب الرزق وكذا. وهناك أيضا أسباب شرعية يعني لا تقل أهمية عن هذه الأسباب المادية، يعني إذا أيقن المسلم وأتى بها وهو موقن بإذن الله تعالى بما وعد الله فيها من الثواب، فإنها تكون من أسباب الغنى بإذن الله، يعني يغنيه الله عز وجل ويوسع له في رزقه بسببه. فمن هذه الأسباب الشرعية منها الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة، الإكثار من الحج والعمرة من أسباب الغنى ومحو الفقر، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. الذي يكثر من الحج والعمرة بإذن الله تعالى معه وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يفتقر. وكذلك أيضا النكاح الزواج يعني من أسباب توسعة الرزق على الإنسان. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الفقير إذا تزوج يغنيه الله سبحانه وتعالى ويوسع عليه في رزقه بسبب الزواج. كذلك من الأسباب الصدقة، الصدقة يعني سبب في أن يخلف الله تعالى المتصدق خيرا ويعوضه خيرا في الدنيا قبل الآخرة، إلى غير ذلك يعني من الأسباب. كالدعاء والاستغفار، الاستغفار أيضا يعني فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويمددكم بأموال وبنين. فالاستغفار أيضا من أسباب سعة الرزق وأن يمد الله العبد بأموال وبنين. قال: ما جاء في أن الحجاج وفد الله، ما جاء في أن الحجاج وفد الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ولفظهما: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. والوفد يعني هم المجموعة الذين يمثلون يعني قبيلة من القبائل أو أهل بلدة أو يعني أو مجموعة من الناس، فيرسلون ينتقون يعني مجموعة من خيارهم ومن يثقون فيه ويبعثونهم كممثلين عنهم للقاء شخص أو للقاء ملك أو نحو ذلك. فهذا الوفد يعني في الدنيا كان مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل قبيلة من قبائل العرب ترسل وفدا، تختار مجموعة ترسلهم للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحجاج والعمراء هؤلاء وفد الله، يعني هم ناس يعني خيار الناس وصفوة الناس وفضلائهم، كأنهم جاءوا يعني مندوبين كل أهل بلدة وكل أهل يعني دولة أو مدينة وكذا، أرسل وفدا عنهم للقاء الله سبحانه وتعالى حج عند الناس. فهؤلاء الوفد يعني لا يعني إذا وفد وفد على ملك من الملوك فإنه يكرم هذا الوفد ويحسن وفادته ويعيده محملا بالجوائز والخير. فالحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفره. قال: ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة؟ قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني ما بين العمرة والعمرة يعني كلما عمل الإنسان من الذنوب بإذن الله تعالى، فإن العمرة يعني تمحو ما وقع من الذنوب بينه وبين العمرة التي قبلها وهكذا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، وعرفنا الحج المبرور الذي لا إثم فيه ليس له جزاء إلا الجنة. قال: وروى ابن جريج بإسناد الحسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر الغنيمة. الذي يخرج من بيته يؤم هذا البيت، يعني يقصد المسجد الحرام، من حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله، معه ضمان وعهد من الله سبحانه، لأنه إن قبض في الطريق، إن توفي في طريقه إلى الحج ولم يصل إلى المسجد الحرام أن يدخله الجنة، وإن رده مكنه الله تعالى من الحج والرجوع، رده بما يعني بأجر وغنيمة، بأجر عظيم قد اغتنم برا وفضلا. قال: فضل النفقة في الحج. قال عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني والبيهقي وإسناده وحده. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف، مثل الصدقة يعني. قال الله تعالى فيها: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فالصدقة يضاعف الله تعالى أجرها إلى 700 ضعف. كذلك الحج أيضا، أي نفقة تنفقها في الحج، قيمة تذاكر الطائرة وقيمة الفندق وقيمة الأكل والشرب وكل نفقاتك في الحج، هذه يعتبرها كأنها صدقة في سبيل الله تعالى، يضاعف الله تعالى أجرها إلى 700 ضعف بفضله سبحانه وتعالى. فهذه بعض فضائل الحج وبعض ما ورد فيه من أبواب الأجر العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا الذين يعني خرجوا للحج، وأن يعين الذين لم يخرجوا على، وأن ييسر لهم يعني الذهاب للحج في أقرب فرصة بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ، في سؤال؟ نعم يعني هنا إحدى الأخوات تسأل يعني عن أهمية يعني معرفة أن الآية مكية أو مدنية، وهل لذلك فائدة أم لا. فالجواب أن معرفة يعني هذا علم من علوم القرآن، العلم المكي والمدني، معرفة المكي والمدني، هذا أحد علوم القرآن التي اهتم بها العلماء سلفا وخلفا وألفوا فيها كتبا، وكذلك اعتنى المفسرون ببيانها، وذلك يفيد من جهة أنه يساعد على تفسير الآية وعلى معرفة المراد بها. يعني من الأمثلة التي كانت معنا اليوم قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمة الجهاد لها معاني كثيرة، فعندما عرفنا أن هذه الآية مكية إذن جاهدوا فينا هنا ليس بمعنى الجهاد بالقتال بالسيوف، وإنما فهمنا من خلال يعني نزولها في مكة أن المقصود بالجهاد في هذه الحالة الجهاد بمعنى جهاد النفس. كذلك مثلا أحيانا تأتينا بعض الآيات المكية التي فيها الأمر بإيتاء الزكاة. الزكاة ما فرض أن الزكاة بمعنى الصدقة التي تخرج يعني في مصارف محددة وبمقادير محددة، هذه فرضت بالمدينة. إذا عندما تأتي آية مكية وفيها الأمر بإيتاء الزكاة فهنا تفسر الزكاة بمعنى تزكية النفوس، تزكية النفوس كما قال الله تعالى عن النفس: يعني نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها نفسها، يعني آتوا الزكاة في هذه الحالة إذا كانت في سورة مكية تكون بمعنى تزكية النفس وتطهيرها، بمعنى تخليص النفس من الرذائل وتحلية النفس بالفضائل وكذا. وكذلك الزكاة تكون بمعنى الصدقة بصفة عامة، يعني الصدقة والإنفاق في سبيل الله بدون يعني تحديد بقدر أو كذا. فهذا إذا كانت في السورة المكية. في السورة المدنية طبعا تفسر الزكاة بمعناها المعروف. وهكذا. وكذلك أيضا معرفة المكي والمدني يساعد على معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن يعني القرآن الكريم يعني في آيات ناسخة يعني تزيل حكما كان في آية سابقة، وعندما يعني تأتي آيتان وإحداهما مكية والأخرى مدنية وإحداهما فيه حكم وغير الحكم الموجود في الآية السابقة، فنعلم في هذه الحالة أن المدنية تكون ناسخة في هذه الحالة من الآية المكية وهكذا. هذا له فوائد يعني كثيرة. نعم طبعا تعريف المكي والمدني ليس المقصود بالمكي أنه نزل في مكة والمدني أنه نزل في المدينة، ليس كذلك، وإنما المقصود بالمكي هو ما نزل قبل الهجرة. تعريف القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة. فهناك آيات يعني مدنية نزلت في مكة. كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بعدما هو كان في المدينة، اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم 4 عمرات وحج وسافر إلى مكة في فتح مكة، فكان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الآيات في مكة بعد الهجرة، يعني لأن في زياراته لمكة بعد الهجرة، فهذه تسمى آيات مدنية رغم أنها نزلت في مكة ولكن هي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. فالقرآن المدني هو نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان النزول. في آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي خيبر وفي كذا في بلدان مختلفة، فهذه كلها يعني ما دامت بعد الهجرة فهي مدنية بغض النظر عن المكان الذي نزلت. لكن سميت مكية ومدنية باعتبار الغالب، يعني الغالب من قبل الهجرة معظم الآيات التي نزلت قبل الهجرة كانت في مكة، ومعظم الآيات التي نزلت بعد الهجرة نزلت في مكة. وكذلك أيضا يعني طبعا من خلال يعني فهم مقاصد التشريع وكذا، أن المجتمع المكي كان مجتمعا فيه المسلمون كانوا مستضعفين، يعني يشبه حال الأقليات الإسلامية في البلاد يعني غير الإسلامية. فالأقليات الإسلامية في البلاد غير الإسلامية كانت يعني تشبه يعني طبعا مع الفرق يعني أن هذه الأقليات قد تكون يعني آمنة ويعني لا يصيبها أذى وكذا، وقد تكون مضطهدة وتتعرض للإيذاء والتعذيب والتنكيل وكذا. فمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقلية في مجتمع غير مسلم، وكانوا يتعرضون يعني للتعذيب والإيذاء ويضيقون بسبب دينهم وكذا. فالآيات التي أنزلت عليهم في ذلك الوقت كانت تناسب يعني هذه الأوضاع. والآيات المدنية أنزلت في دولة إسلامية المسلمون فيها هم يعني هم الذين لهم الدولة ولهم السيادة ولهم الحكم والسلطان، ف فالآيات يعني تناسب وضع المسلمين في إذا كانوا كذلك. فطبعا القرآن كله صالح لكل زمان لكل مكان، لكن يعني إذا كان المسلمون مثلا في وضع يكونون فيه أقلية ويكونون مستضعفين في بلد يعني أغلبه من غير المسلمين، فتكون يعني لهم حاجة يعني كبيرة إلى الاطلاع على هذه الآيات المكية ودراسة يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم في وأصحابه في تلك الظروف، وكيف كانوا يعانون يعني غير المسلمين، وكيف كانوا يؤمرون يعني بالصبر على الأذى، ويؤمرون ب يعني بالأوامر المناسبة لهذا الوضع. نعم. لكن طبعا يعني كما ذكرنا الدين يعني اكتمل، يعني ليس معنى هذا الإنسان مثلا يعني يأخذ الآيات المكية فقط ويترك المدنية، يعني يترك المدنية فيها الأمر يعني بالزكاة والصيام والحج وكذا وكذا، ولكن ما كان المسلم يعني يستطيع أن يعمله من فرض الإسلام الذي فرض بالمدينة، حتى لو كان المسلم في مجتمع يعني غير إسلامي وهو مستضعف وكذا، ولكن يعني كان قادرا على يعني العمل بأركان الإسلام وأحكام الإسلام التي أنزلت في المدينة، فإنه يعمل بها، لأن العبرة يعني آخر ما نزل الآيات الأخيرة هي التي يعمل بها. ولكن يعني إذا حصل أن عجز المسلم في بعض الظروف وفي بعض الأوضاع، إذا عجز المسلم أو اضطر ولم يتمكن من العمل بشيء من أحكام الإسلام التي في التي يعني أنزلت مثلا في المدينة، وكان الإنسان يعني مستضعف أنه لا يستطيع أن يعمل بشيء من الأحكام، ولا يستطيع أن يترك البلد التي هو فيها وهو عاجز فيها عن بعض الأحكام، فيكون يعني يستضيء في هذه الحالة الآيات التي يعني فيها الحث على الصبر على الأذى ونحو ذلك. نعم. أخونا يسأل لو أن شخصا يعني ذهب للحج ولم يزر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما الحكم؟ فالجواب أنه ليس هناك فضل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كقبر، وإنما الفضل هو لزيارة المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لم يقل إلى قبور وإنما قال إلى مساجد، فالإنسان لا يشد الرحل بغرض زيارة القبر، وإنما يشد الرحل بغرض زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم إذا كان الإنسان متواجدا في المدينة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور غيره من القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فيزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان متواجدا في المدينة. لكن إذا لم يكن متواجدا في المدينة لا يشد الرحال بغرض زيارة القبر، وإنما تكون النية زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه هذه سنة، هذه يعني سنة ويعني أو مستحب يعني من الأعمال المستحبة، إذا أتى به فهو خير، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، الحج صحيح. يعني لو أن الإنسان ذهب إلى مكة وحج ثم رجع ولم يذهب إلى المدينة لا شيء عليه، الحج صحيح، لكنه يكون قد حرم نفسه خيرا كبيرا. يعني إذا كان الإنسان يعني شد الرحال وسافر يعني قطع آلاف الأميال وذهب إلى مكة وصار على بعد يعني كيلوات قليلة من المدينة، فلا يليق به يعني أن يرجع دون أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. ثم إذا أصبح في المدينة فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب إلى المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.